الهجرة مالك بن أنس بداية الشريط الثامن. كذلك انتهى ولا يخفى ما فيه. وعارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك، فنتمسك بما أجمع عليه. نعم، المقصود أن الصواب والنقود إنما هو في النوازل والحاجات، هذا هو اللي قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقوم وعلى قوم، كما جرى في قصة الذين اعتذروا على القراء، وكان يدعو على قريش قبل الفتح، وكان يقنت على الصبح بعد الصبح في الصبح ويقنت غير الصبح، وثبت أنها قنت في الصبح وفي الفجر في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، هذا كان يفعل الصبح عند الحاجة وقتا معينا ثم يقنت. وأما قول الوتر هذا باقي مشروع معلم مثل ما جاء الحديث الحسن. نعم، صواب انها بعد الرب، هذا الصحيح ثابت عند الحديث الصحيح بعد الرب. نعم، والله اعلم. نعم. باب النهي عن الصلاه والانسان يريد حاجته. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاه والانسان يريد حاجته. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال: وحدثني عن مالك الشارع قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وهذا هو السنة، هذا معنى حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا الرجلات والأخبثان. إذا حضرت الصلاة والرجلات والأخبثين فليبدأ بها، فليبدأ بالطهارة، خلص منهما حتى يصلي صلاته بخشوع، حتى لا يشغله هذه المدافعة. وهكذا حضرة الطعام يبدأ بالطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا الرجلات والأخبثان. والمقصود فراغ القلب خشوعه هذه الصلاة، هذا شيء يشغل. ظاهر الحديث الوجوب تحريم ذلك، لا صلاة، الموضوع الشرعي لا ينفع إلا يترك بعض الواجبات أو في شيء محرم فيه. نعم، ظاهر الحديث لا يجوز، لا يجوز أن يفعل هذا الشيء، ليس له ذلك، مثل من سمع النداء فلا صلاة له. نعم، لم يجب على صلاته من باب التحذير، والصلاة صحيحة لكن من باب التحذير. نعم، كمان الواجب. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركعيه. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. إنه الآخر ما لم يحدث، ما لم يحدث ما دام في مصلاه فلا تصلي عليه قبل الصلاة وبعد الصلاة، تدعونك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه، من حين يأتي إلى الصلاة إلى يفارق المسجد ما لم يؤذي بقول أو فعل أو يحدث الحدث الذي ينافي الصلاة. نعم، لا يستمر، لكن لا يعتاد هذا، هو صادق حضر الطعام وانه يتعمد

قالوا إن الملائكة تصلي عليه كما تصلي عليه في المصلى. ليس بظاهر، المسجد كله مصلى إن شاء الله، كله مصلى. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. قال: لا شك أنه خرج غير عذر، يدل على تثاقل عن الصلاة. ولهذا لما رأى أبو هريرة رجل خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم. من يخرج من ورد من غير عذر هروبا من الجماعة هذه نسبة منافق. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا في الشارع. الحديث الصحيح: أثقل الصلاة المنافقين صلاة الإشاء وصلاة الفجر. الحديث الآخر يقول مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في جماعة إلا منافق معلوم منه أو مريض. نعم. الله المستعان. أما إذا خرج الحاجة ليتوضأ بعد الأذان ليتوضأ أو لأنه إمام المسجد يصلي في مسجده أو لدروس في مسجده ما هو تأكل جماعة من جماعة إلى جماعة هذا معنى. نعم. قال: وحدثني عن مالك بن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: وحدثني عن مالك. وهذه تحية المسجد، دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذه السنة للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، يقول الأخ فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي لأن من ذوات الأسباب. إذا دخل على العصر ليجلس ينتظر المغرب لن يصليهما، أو دخل بعد صلاة الفجر لدرس أو يقرأ يجلس في المسجد يقرأ أو نحو يجلس يصلي التحية مثل صلاة الكسوف، صلى وقسمت الشمس بعد العصر صليت صلاة الكسوف. هي من ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتين يعم الأدلة. نعم. لا الضحى صلى الضحى صلى تحية المسجد ركعتين تحية المسجد، أما وتره ما خلى من الليل لا يصليه الضحى بعد ارتفاع الشمس. نعم. لا ما يجلس صلى ركعة تحية المسجد ثم صلى تحية المسجد ركعتين من ركعتين. لا الأول لدعوة الناس لا يدخل النهي إلا أذان بعد الوقت. نعم. لا محدث معلوم، أقول محدث معلوم يجلس. نعم. قد يكون له حاجة، قد يكون هذا بيعود يصلي، اللي خرج بيعود ما عالم الذي خرج ليرجع إما لوضوء ولهذا وهم داخل في النهي. النهي في من خرج هاربا من الجماعة. إذا كان له حاجة لا بأس. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. وقال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا خبر فيه فوائد، الخبر في الحديث الصحيح متفق على صحته، فيه فوائد، منها أن الإهمام الراتب إذا تأخر يصلي الناس لا ينتظرونه، لأن عليهم مشقة إذا تأخر عن عادته، يقدم ما يصلي به من خيرة الناس الموجودين يصلي بالناس. ولهذا لما حضرت الصلاة وتأخر النبي بن عمرو بن عوف كان يذهب إليهم ليصلح بينهم، قال بلال الصديق: هل لك أن تصلي بالناس فإن رسول تأخر؟ قال: نعم. فأقام بلال وصف وتقدم الصديق، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى قام بين يديه الصف الأول، فأكثر الناس تصفيق تصفيق، فلما أكثروا اكتفل الصديق الآخر. هذا في دلالة على ما يتأخر من يقدم من يصلي بالناس، وأنه ينبغي الإمام أن يقر إذا جاء لو جاء، لأن رسول قال الصديق أشار إلى يبقى ولم أمره يبقى في مصلى، لكن الصديق من شدة أدبه مع النبي وشدة تعظيمه للنبي تأخر، قال: ما كان ابن أبي قعافة يتقدم من هذا المسلمين. وثبت في قبل حديث في صحيح مسلم الحديث عبد الرحمن بن عوف في قصره قال: تبوك انه لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر كان ذهب لحاجه وتاخر، قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى به الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعه، فاراد عبد الرحمن يتاخر فاشار اليه ان لا يتاخر، فمضى عبد الرحمن وكمل صلاته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن هو المغيره. لما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيره، فقال كل واحد من الركعه التي فاتته. وهذا شاهد ايضا لان الامام اذا تاخر يقدم ان يصلي بالناس، ولا ينبغي الامام يعترض، بعض الائمه لنقص علمه وقله بصيرته يعترض وليش قدمت؟ هذا غلط، فيعترض، كفاه ان يستحي من تاخره، قدموا فقد اصابوا واحسنوا وليس له الاعتراض عليهم. ولو جاء وهو قد كبر فالأفضل له أنه لا يؤخره، فليصلي مع الناس مثل ما صلى النبي مع عبد الرحمن ولم يؤخره، وأشار إلى الصديق أن يبقى، هذا هو السنة. وفيه من الفوائد أن الجماعة لا يصفقون، إذا رأوا شيء يسبحون، الرجل يسبح ذهب الشيء سبحان الله سبحان الله، إنما التصفيق للنساء. فإذا سمع التسبيح الإمام انتبه لما طلب منه من سهو أو غيره، هذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها جيدا، لأن بعض الأئمة عندهم في هذا سوء أدب، إذا جاءوا ونقوا فقدموا واحد تكدروا، يعني ما يستحون يتأخروا ويتكدر معه، يعني غلط، فهل حسبه أن يستحي من تأخره ويقول جزاك الله خير أحسنتم؟ نعم. اركعوا واسجدوا الوقتين نبهن، يعني اركعوا واسجدوا. نعم. هذه يدل عن جواب مثل هذا، من إذا بشر بشيء أو حصل له شيء في الصلاة لا بأس أن يرفع يديه ويحمد ربه على ما يسر الله له، وأن هذا الشيء العارض لا يضر في الصلاة. نعم. هكذا. فإنه إذا سبح كذا يحمد الله. فإنه إذا سبح التفت إليه يفيد جواز الالتفات، الحاجة جواز الالتفات الحاجة، ولكن إذا كان من حاجة ما يلتفت، إذا خشي أن هناك شيء يلتفت، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل من ينظر العدو صار يلتفت إلى الشيء، فجاء المرسل هل أقبل؟ نعم. نعم نعم. الأفضل له الأدب أن يخليه، إلا إذا كان بعد كبر لا بأس، أما ما جاء بعد كبر لا يتقدم، هل النائم يصلي؟ إذا كان هو مخير، إن شاء قدم وإن شاء الله صلي. يقال الحال والقال التصريح والتصريح. نعم لا بأس من صلى وحده الله أفضل من الرسول صلى وحده ومغير صلى وحده كمل من المسلم الأفضل أن لا يكأس أحدهم الآخر بل يصلي كل واحد يقضي ما فاته لأن الرسول قضى ما فاته ومغير قضى ما فاته ولم يكأس يقتدي المغيرة بالنبي بل كل واحد قضى الركعة المسبقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي ما يحتاج لهم بعضهم بعض لكن لو فعلوا صح. عفى الله عنك المنفرد إذا أراد أن ينبه إلى شيء يسبح مثل الطفل يوشك أن يصبح أي باس مثلا عند أهله نعم يصلي وراء سبحان الله حتى ينتهي الطفل لا قال شيء الطفل أو غيره أو داعي أو داعي نعم نعم هل القصة محمولة على أن الرسول أدركهم بالركعة الأولى قصة أبي بكر فركة صريحة فركة تبع نعم الله يكفي ولهذا القصد أدرها ما تقدم أدر وصلى ركعة عبد الرحمن أراد يتأخر فأشهر الله النبي أيضا ويكمل فصفوا صف النبي والمغيرة مع الناس فلما سلم عبد الرحمن قال النبي والمغيرة وقع ضياء وركع التي فاتتهما. نعم إذا خف إنسان منفرد ثم جاء قام وصف خلفه ولم يشعر به صلى خلفه حتى انتهى الصلاة هل يعني صلاة ما أعلم شيء ما أعلم لا تعسوا ما أعلم لا أعلم شيء وما أعلم لا أعلم هذا هو النادي لي أعلم هو موجود يعني هذا فرض ما هو صحيح هذا فرض ما هو صحيح نعم نعم إذا لم يأذن الإمام لأفرهم بالإعادة شو وإذا لم يأذن الإمام قال أنا أعذن لكم الصلاة لا هذا جاهل جاهل لا يطاع لأن أنت جاهل بالشرع لا يعيدون ولا يطيعونه على هي تبغى الله من هذا الكلام. أحسن لا يكشف بعض المساجد عندنا المسؤولين الأئمة قراءتهم خاصة يعني. الغرض يسير ما يعني. بس ما لا يريدون يخلون. الغرض يسير ما يعني. إذا كان ما يحل معنى ما يعني إذا كان. يجوز. إذا كان ما يحل معنى لا. لا. إذا كان معنى صحيح ما يعني. بس يجوز تغيير المسجد الشيء. غير المساجد يعني ترى مسجدها نعم والمؤد كذا يدل واحد غيره إذا تأخر يدل واحد غيره من الجيدين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. هذا يحمل أنه لم تبلغ السنة. السنة أنه لا يجب يصبر حتى يدخل الصف لأن ربي فأنكر على أبي بكر وعمر فكعاد من الصف زادك الله خمسة ولا تعود جل على أنه لا يكعاد من الصف يصبر حتى يدخل الصف ثم يكمل. أما ما فعله زيد من الزبد حتى يدخل الصف لعل فبلغ في السنة انتهت رسول الله. نعم لا يقول يعلم مش يعلم صلاة الصحيح ويعلم. نعم نعم

صلي بعد الصلاة سنة أربعة وثنتين سنة أربعة وأربعتين. روى الترمذي رحمه الله بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعدها أربعة قبلية صلىها بعدها لما لم يصليها قبلها لبعض الأيام صلىها بعدها أربعة ثم صلى ثنتين في الراتبة الأخيرة. أحسن الله الأربعة يقولوا اثنين اثنين ولا أربعة متصلين؟ تسليمتين تسلم يقول ثنتين أربعة سنة من فوق ثنتين صلاة الليل والنهار مثلا بعدها أربعة رحم الله أربعة قبل العصر رحم الله أربعة صلى أربعة قبل العصر وتسليم أفضل لكن يبرأت ما كان النبي رأي واضب عليها كان يصليها بعض الأحيان لكن أرشد إليها وأوصى بها رحم الله أربعة صلى أربعة قبل العصر. فالنبي قد يدع بعض الأعمال ويحب أن يعملها لأن أشق على أمته اللهم صل عليه وسلم. هذا خاص به هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ليس لنا يعني سألته المسلم قال سأل صلى الله عليه أفنقضيهما إذا فاتت قال لا هذا خاص به الصلاة بعد العصر خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم جمعنا المسجد اللي عندنا جمعنا مطار جيد مطار جيد والأسواق فيها سيل كبير سنة رخصة إن الله يحب أن تترك خاصة إذا كان مشقة يجمع الناس مطر أو دحر زلق في الطرقات. الأمر واسع السنة بعد أربع بعد الجمعة من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعد أربع رواه مسلم. فلو قال إذا صليت بعد الجمعة فصلي بعدها أربع هذا هو الأفضل تسليمتين بعد الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا فوالله ما يبقى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص من آيات الله من خصائص الله من يراه من وراء الله من خصائص الله والمقصود من هذا الحث على الخشوع والطمأنينة الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. عن سنة جاء قباء سنة قباء صلي فيه يوم كان يقول كل أسبوع عليه الصلاة والسلام ويقوم أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة يسحب لأهل المدينة إذا كان من كان في المدينة يسحب ليزور قباء إلى وقت آخر أو في كل أسبوع كما فعل به لكن لا يشد الرحل إليه الرحل لا يشد إلا ثلاث مساجد مسجد الحرام مسجد المدينة مسجد الأقصى لكن من كان في المدينة يسحب له يزور قباء ويصلي فيه مسجد طبعا كان يزور عليه الصلاة والسلام. نعم يقول استحب لإذا مسجد قباء تبع مسجد النبي شد الرحال مسجد النبي لكن زيارة مسجد قباء تبع مسجد النبي تبع الزيارة. نعم. نعم إن قال فلا بأس إنه مو بعزم إن قال فلا بأس لأن الصواب ليس من شرط الجمع النية وإن قال خروج من الخلاف حتى ينوي الجمع لا بأس لأن يعني بعض أهل العلم قال لابد من النية في الجمع فإن قال يعلم أنه سائل لا بأس طيب وإلا فلا مو بلازم إذا جمع جمع أو إذا كان العذر موجود. نعم نعم أفضل إذا صلى مع الناس الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. على قوله الذي يسرق عن النعمان، عن النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني، ثقة من كبار التابعين، ووهم من عده في الصحابة. قال العسكري: لا صحبة له، وذكره البخاري في التابعين. قال العسكري: لا صحبة له، وذكره البخاري في التابعين. وقال أبو حاتم: الحديث هو مرسل. وقال أبو عمر: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان، وروى النعمان عن علي وجرير وأنس، وعنه أيضا محمد بن علي الباقر، وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. النعمان بن مرة، نعم، مرة ابن مرة الأنصاري، المقصود أن سرقة الصلاة من أقبح الأشياء، أسوء أنها سرقة من ليس صلاة، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فكان سرقة المال محرمة فيها العقوبة، والزنا محرمة فيها العقوبة، فأسوء السرقة الآن سرقة الصلاة. الواجب على المؤمن في الصلاة أن يتم ركوعها وسجودها وأن يطمئن. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في صلاته أمره أن يعيد، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، تكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك صلاة كلها. الواجب على المؤمن يتقي الله في الصلاة نافلة أو فرضا، يجب أن يتم ركوعه وسجوده ويطمئن ويصلي صلاة الراغب، صلاة الخائف، الوجه المشرق الرائح ما عند الله، لا يصليها صلاه عاده لا يبالي ينقضها. يجب ان يطمئن، يستحضر عظمه الله الذي قام بين يديه، كما قال سبحانه: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الى المصلين الذين هم على صلاتهم داعين. نعم، انما من مره كذا. نعم، شوف التقريب. بس نعم رحمه الله. نعم، قال ابن عبد الجبر: لم يختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب، ما كمل الزقان، ما كمل عنك الزقان. نعم، ما ذكر هذا، ما كمل، ما أكمل. قال: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان. هذا حاشي فيه له. طيب، وهو حديث صحيح مسند بالوجوب من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. نعم، من حديث النعمان مرسل، ومن حديث أبي هريرة معه وأبي سعيد متصل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في صلاتكم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع. مرسل هنا هو مصحف صحيح، مسلم. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن الشيطان يهرب من بيت إلى بيت وقال صلاة البقرة. هذه مرة صحيح من المسلم: اجعلوا من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، دل على قبور ما يصلى فيها ولا تتخذوا مساجد، إنما الصلاة في المساجد في بيوت وفي المساجد، أما القبور فلست محلا للصلاة ولا محلا للاتخاذ على مكان. قال الشارع عليه الله عنك: قال مقصر عند جميع الرواة. نعم، قال مرسل عند جميع الرواه وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال لتنزل الرحمة وفيه البعد عن الرياء قال أبو عمر قيل النافلة وقيل المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول ومن هذا خطأ صلاتكم يعني النافلة الرياضة خلوها المسائل من صلاتكم يعني التنفل ولهذا في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هكذا في الصحيحين هذه زيد بن ثابت رضي الله عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وفي أنه بيوتكم يعني النافلة كالرواتب صلاة الضحى كالفة السنة تعلق بس نعم إيش فهذا مسلم صلاة الكسوف صلاة التراويح قيام الله مسلم العموم له استثناء نعم أطال على هذا منه؟ على جواز صلاة شيء من المكتوبة في البيت الذوقان نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه ماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا هذا السنة عجز المريض عن السجود يومي ماء ثم كان يحط مركز السجود عليه لا هو خلاف السنة هكذا قال جابر يوضع عليه صلى الله عليه وسلم فالمريض يسجد أو يستطاع فإذا لم يستطع أو ماء ولا حاجة إلى حط مركز ولا يرفع شهادة ولا شيء قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا قال وحدثني عن مالك يا شيخ حضرني لأنه رأى البدء بالفضل سمع ربيعة الحمد لله نعم أتعرض ظهر منقطع ما سمع ربيعة ما سمع ما ذكر في هذا حكي لك فيه نعم شوف ربيعة ربيع عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن نعم ولعل فعل هذا لأنه صلي الناس في البيت كذا فاتت الصلاة نعم صلى الفريضة يكفي تكفي أن تتمثل إذا لسان فاتت الصلاة يصلي الفريضة ومخليه تكفي أن تتمثل والرواتب يصليها في البيت نعم إي من سعر التابعين خمس سعر التابعين يقرب الله أعلم ما سعر ابن عمر ولم يحكم يعني ابن عمر عاش إلى أول 74 في الحجة وفي المحرم في الحجة 73 أو المحرم 74 بعد انصرف من الحجة رضي الله عنه محتمل ما كان مولده كريم موجود كريم شيخ ربيعة نعم لو دخل الداخل إلى المسجد بعدما صلت الجماعة الأولى جماعة خاتمة صلاة العصر فهل له أن يصلي أربع نافلة أو أنه يبدأ بصلاة الفريضة ومكان نافلة جنة يعني لو دخل الداخل فقد صلت جماعة المسجد صلاة العصر هل له في هذه الحالة أن يصلي الأربع النافلة أو أنه وقتها قد زاد؟ لا ما يعني العصر صلاة قبل عنهم بعد إذا صلىها قبل طيب وإن تركها فلا بأس صلى أربعا قبل العصر ثم صلى فريضة لأن ما لها سنة بعد. لا ما. أنا أقصد هو الآن جاء متأخر بعد ما صلى في الجماعة ما كان في هذه الحالة هل له أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها بين الأذان والإقامة؟ هم هم بعد صلى فريضة إن تزموا؟ نعم صلى أربعا قبل جزاك الله شو شنو نعم صلى الأربعا كم يصلي مع الناس يعني ماذا ما قيل الصلاة؟ لا هو اليوم قد صلى الناس قد فات أخر العصر فاتت الصلاة إيه دخل وقد صلى الناس مو محيدة إن شاء صلى الأربع قبلها وإن شاء بدل فريضة صلاة الناس الحمد لله. نعم قال وحدثني عن مالك بعد وقت النهي حقه بعد صلاة العصر كل إنسان مات وقت النهي حقه إلا بعد أن يصلى أيوة نعم صلي النافية ثم صلي الفريضة هذا أفضل قال وحدثني عن مالك عن نافع قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. هذا هو الحق. كان الذي صلى الله عليه وسلم عليه أشار كانوا أول في أول الإسلام يردون ثم أحدث الله من أمره عدم الرد في الصلاة وإنما تكفي الإشارة وكان يرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام ولهذا نبه ابن عمر رضي الله عنه نعم يحمد الله نعم الحمد لله كذا من جنس بكر أعضاء في الصلاة ولهذا سمع النبي عاطس يحمد الله قال لقد رأيت كذا وكذا من الأكل يتجرونها أيه ويكتبون لما حمد الله يحمد الله في نفسه يحمد الله مثل ما الصلاة أعظم إذا حمد الله في الصلاة من باب أولى أكبر بالإشارة رد بالإشارة رد السلام عليكم إن كان في غير الصلاة رد بالكلام وإن كان في الصلاة بالإشارة إذا كان يصلي مع الإمام ونسي وتكلم شيئا يسيرا كلام الناس ما يقوم الصلاة نعم نعم ايش يقول أنس أنس طبعا أنس غير الصحابي هنا حبة ذكر هذا أنه روى عن صحابيين فقط أنس والشعيب هذا صحابيان نعم نعم إيه إلى آخر وآخره نعم يا في آخرين أو آخرون متبعون وقال ليث عن عبيد الله بن عمر هو صاحب

لا يقرها النبي قال ما فازت لي لا يقرها النبي لكن يكونها بعد 24 افضل. نعم نعم نعم ماجد هذا بدعة بدعة ما يصلح. نعم أفى الله عنك المسجد اللي فيه قبر وليس في قبله فصح الصلاة فيه؟ ما صح الله الحج ما صح صح صار في يمين ولا شمال ولا خلف ولا قدام ما جاء في المسجد فعن الله لمزلت هذا قبر عمي أي ما جاء نعم نعم نعم نعم نعم يعيدها ولو جهل منه نعم ولو جهل ظاهر النصوص انه يعيد سد الباب سد التساهل. نعم عفى الله عنك اذا كان في مكان ما حوله الا مساجد فيها قبور وجد عندها مجاسر عندها شرك شر هذا الشرك هذا الشرك. نعم ما يضر اذا كانت القبور خارج المسجد ما يضر المهم اذا كانت في المسجد أما إذا كان عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ما يضر لأنه يعني مفصول عن المسجد لا ما يضر ولو ما يضر إذا كان من المسجد جمعة أما كان من المسجد لا بأس تفصل بين الجدار حتى تتميز من المسجد تفصل لا يصلي مع الآخر في بيته ولا في مسجد الآخر لا ما فعلت وقته خطوة واحدة يخرج من المسجد خطوة واحدة لا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جوازه هنا في صلاة هناك من الخير العظيم تثبت قبلة وما جاء الله فيه جاء سنة من الفضل من قوة الأسفل هناك هذا أعمال لكن معدوم من جاء الشيء هو هي تبسط جاء وجه السيول إذا جاء السيول ما يستطيع أنت حتى أنت وبسط لك من تبعه لكن أعمال الشيء صلي هناك هم أنت وقوه وراءك صلوا بيوتهم وهم يبصرون. نعم لا هذا خاص هذا خاص لا يقاس على البيع اما البيان قبله عالم ولا غير عالم يبين له قبله هجر حتى لو وقع عليه لو وقع عليه لا اشتراك عليه قبله يقول هجر يبين يوضح. نعم لا معنى أن يجبعنا العلم رخصة عامة ما ينصلى كل صلاة وقته وبيته الأمر واسع لأن ما علينا مشقة كبيرة من بيته. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. ما نجد احنا نسدح على طرف وضع لها رجل وما جاء من النهي هو محمول على إذا كان في العورة تبين فلا يجوز يعني حتى من جهة الأخرى تبين عورة لا يجوز أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج يستلقي يرضى إحدى من جهة الأخرى كما تعالى من جهة الأخرى نعم مريض له كما أمر النبي عنه. نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان